بعد إذن أخوان الكرام في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى يقول لهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم أن يستمعون إليك يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان كثير من الكفار يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينتفعون باستماعه، والسبب في ذلك أنهم يعني يستمعون استماع ناقد، يستمعون ويريدون الاستهزاء، بعضهم يريد الطعن، بعضهم يريد الصد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يعني يعاقب هؤلاء بأنهم يصبحون لا يفقهون، يعني لا يفهمون القرآن ولا يفهمون ما يقال، كأن في أذنه ثقل وصمم. ذاك الله تعالى ومنهم يستمعون من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة الأغطية والأغشية، أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وقر الصمم، والوقر الثقل، حاملات وقرا يعني ثقلا، وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تصور كل آية، لو يرون كل معجزة، كل آية بينة ودليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا بها من شدة العناد، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذه قصص السابقين وأنت تأتينا بشيء من أساطير السابقة. ويقول الله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه يعني ينهون عن النبي عليه الصلاة والسلام والاستماع إليه، وينأون عنه يعني يبعدون عنه، نأى يعني ابتعد، وهذا فيها جانب بلاغي وهو المطابقة في حرف واحد. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يظنونهم بهذا أنهم ينقذوا أنفسهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنهم يهلكون أنفسهم بابتعادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا إخواني فائدة عظيمة، وهي أن الإنسان نجاته بقدر قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهلاكه بحسب بعده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما ابتعد عن هذا الدين فهو والعياذ بالله أقرب إلى الهلاك، وكلما اقترب إلى هذا الدين العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى النجاة والهداية والفلاح، كما قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وتأتيكم الهداية من كل حد من أصول. ثم يحكي الله تعالى حالهم يوم القيامة فيقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يوم القيامة سيتندمون على موقفهم من هذا النبي الكريم ويتمنون الرجعة ليؤمنوا به، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يقول الله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يستغون من قولهم والله ما كنا مشركين، يعني شهدت عليهم جوارحهم. ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون. ولو ردوا العاد لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي فيما زعموا أنهم سيتوبون وسيقلعون ولن يقعوا في الذنوب، وإنهم لكاذبون. وهذا يدل على أن عذاب الله تعالى لهؤلاء عذاب مستحق، لأنهم مع أنهم عاينوا العذاب لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم عذاب الله يعني مطبوعة على قلوبهم، فهم لا يريدون ترك المعصية. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أيضا من الشبه التي بسببها جعلكم تتركون كثير من الخير والإيمان والطاعة واتباع الرسل، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. كانوا ينكرون البعث وينكرون يوم القيامة وينكرون أن الناس تحاسب في ذلك اليوم العظيم، فقالوا ما هي إلا حياتنا، ما في إلا دنيا واحدة فقط وحياة واحدة وتنتهي ولا يوجد بعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وهذه القضية وقضية إنكار البعث من أكثر القضايا التي يعني جادل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. يعني كانت تقريبا العرب أغلب العرب ينكرون البعث ويقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بس ما في لا بعث ولا حساب ولا عقاب. وحملهم هذا على يعني كثير من الذنوب والمعاصي. يعني إذا كان يا إخواني الدنيا فقط هي الحياة الوحيدة وليس بعدها شيء، الشيطان يؤذي الإنسان يقول له خلاص افعل كل ما تشتهي فمهما فعلت فلن يحاسبك أحد، ولماذا تمتنع عن شهواتك ولا يوجد جزاء يوم القيامة ولا حساب ولا جنة ولا نار. فينفلت الإنسان من كل قيوده ويبدأ بالفجور العظيم، وهذا الذي حصل في أيامهم. لكن الذي يؤمن بيوم القيامة خلاص تجد أنه يمتنع عن المعصية خوفا من النار، يفعل الطاعة طمعا ورجاء في الجنة. فسبحان الله تستقيم حياة الإنسان كلها إذا كان يؤمن بالبعث والقيامة والجنة والنار. الكفار قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أنكروا هذا كله. فيقول الله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، أوقفهم الله تعالى وقال لهم أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، اللي أنكروا لقاء الله خسروا هذا اليوم خسارا عظيما. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، جاءهم الموت بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني ذنوبهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، يعني ألا ما أقبح ما يحملون من الذنوب، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. لاحظ وصف الله تعالى يقول الدنيا كلها بأن ما تستحق، يعني ما فيها مطمع، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني ألا تعقلون هذا المعنى العظيم، هو أن المنافسة ينبغي أن تكون هناك، الحرص ينبغي أن يكون هناك، البذل والتضحية والجهد والأموال والصدقات تكون هناك وليس في الدنيا. ثم قال سبحانه قد نعلم أنه إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. وهذه يعني شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم يحزنه الذي يقولون من كفرهم وعنادهم وتكذيبهم، ولا شك أن هذا يحزن القلب. لكن ما تعالى يقول له هم لا يكذبونك، فهم ما هم منكرين لصدقك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لما سئل كثير منهم يعني هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل جربتم علي كذبا، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من سفة على الجبل كنت مصدقين، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فهم يعرفون صدقه ويعرفون أنه، لكنهم يجحدون بدينه عنادا واستكبارا. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول المؤلف من عدل الله أنه فوائد الآيات، من عدل الله أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصة القيامة ليشهد بعضهم على بعض. ويقول ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به، فربما يوجد حائل كختم القلب أو الصمم عن الانتفاع به. فوائد الآيات بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخرهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. القادمة إن شاء الله تعالى.